هل استعمال المعجون مع تعدد نكهاته من المفطرات أم لا؟ استعمال المعجون في حال الصيام لا يفطر، لكننا لا نشيع باستعماله، لأن المعجون كما هو معروف له نفوذ قوي، ربما يمرق مع الحلق ويصل إلى المعدة وأنت لا تشعر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة بالغ في الازدشاق إلا أن تكون صائما مخافة أن يمرق الماء إلى بطنه، فهذا مثله، لا نشير على أحد باستعمال المعجون وهو صائم، والحمد لله الأمر واسع.